بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: أحمد بن حسين الأصفهاني الشافعي رحمه الله. ماذا قلنا يا خان محمد؟ نقول الأصفهاني بالباء أم الأصفهاني بالفاء؟ كلاهما جائز، أن تقول الأصفهاني بالباء أو الأصفهاني بالفاء. لماذا؟ لأنها لفظة أعجمية، لفظة أعجمية بين الفاء والباء، فعند تعريبها وإدخالها في العربية منهم من قالها بالباء الأصبهاني أصبهان، منهم من قال بالفاء أصفهان. قال رحمه الله: وشرائط وجوب الحج 7 أشياء، أي يجب الحج 7 شرائط، أي 7 شروط. الإسلام، فمن كان غير مسلم لا يجزئه حجه، ولا يجوز له أن يقرب المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك قال: والبلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الحج، الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج. لكن هل يشرع في حقه الحج؟ هل يصح منه الحج؟ الجواب نعم، يصح الحج منه، لكنه لا يجب عليه. ولهذا إذا بلغ وجب عليه ماذا؟ أن يحج حجة الإسلام. إذا بلغ يجب عليه أن يحج ماذا؟ حجة الإسلام، ما تسقط الفريضة، ما تسقط الفريضة. فلو أن شخصا حج بولده وعمر ولده 6 سنوات 7 سنوات، نعم، فإنه لا تجزئه عن حجة الإسلام. إذا بلغ يحج حجة الإسلام. والدليل على الحج عن الصبي أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكنه لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام. فأيما صبي حج ثم احتلم وبلغ فعليه حجة أخرى، حجة الإسلام. والبلوغ هذا شرط الوجوب، فلا يجب على الطفل. وإذا كان الحج بالطفل يشغل الحاج، وربما مع كثرة الزحام قد يتضرر الطفل، فإن الأولى عدم الحج بالأطفال. بعض النساء مثلا تحج بأطفالها وتصل إلى ما يكون لها مكان ملائم ولا مناسب، وهكذا يظل طفلها يتعبها جدا، لا هي التي أقبلت على حجها ولا هي التي كذلك أيضا تفرغت لولدها. ففي مثل هذا الحال كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأولى أن لا يحج بالأطفال، ولا سيما أزمنة الزحام الشديد حين ربما تقصر العناية بالأطفال، تقصر العناية بالأطفال، لا يجد ما يؤكلهم الأكل المناسب ولا الغذاء المناسب، ربما ظل يبكي ويشغلها ويشغل غيرها من الحجاج. نعم. أما إذا كان طفلا وهو لا يحتاج إلا إلى قليل عناية فلا بأس بالحج به. قال: والعقل، المجنون لا يجب عليه، لأن العقل مناط التكليف. والحرية، العبد إذا حج بإذن سيده جاز ذلك منه وصح الحج، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. هذا قول جمهور أهل العلم. وورد في ذلك حديث: أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى، حجة الإسلام. نعم، والجمهور على ذلك. ووجود الزاد، وجود الزاد المقصود الاستطاعة، والاستطاعة هي الزاد والراحلة والمحرم للمرأة. فقوله وجود الزاد إلى آخره، هذه من شرائط الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: ووجود الزاد معناه أن يكون عنده زاد يأخذه معه إلى ماذا؟ إلى الحج. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والراحلة، والراحلة أي ما يركبه، وهذا يتأتى في الأسفار البعيدة. أما من كان قريبا من مكة لا يحتاج إلى راحلة، فليس ذلك بشرط في الوجوب، بل يجب عليه الحج ولو مشى على قدميه. فمثلا من كان في عسفان أو كان في جدة أو كان مثلا قريبا من مكة في أطراف مكة في النورانية أو كان في عرفات أو كان في جهة طريق الهدى قريب من مكة واستطاع الحج، ولو لم تكن عنده راحلة وجب عليه الحج. قال: وتخلية الطريق. تخلية الطريق أي أمن الطريق، أن تكون الطريق آمنة. أما إذا كانت الطريق غير آمنة فلا يجب في حقه الحج، لو لم تكن إلا طريق واحدة وهي طريق فيها حروب ومزروعة بالألغام والناس السير فيها في خطر ولا يأمن الشخص على نفسه فيها، فإنه لا يجب عليه الحج. وكذلك أيضا إذا كان سفره لا يكون إلا بالبحر وكان البحر مغتلما أي غير مستقر، عند الأمواج تضطرب بسبب الرياح، فلا يجب عليه الحج لعدم أمن الطريق. وإمكان المسير، ومعنى إمكان المسير أنه إذا سار سيدرك الحج. وذلك مثلا إذا أراد أن يسافر من اليمن إلى مكة، كم يوما يحتاج إلى أن يصل إلى مكة؟ يصل، قل أنت 3 أيام، احتاج من مثلا من مدينة تعز إلى مكة احتاج إلى 3 أيام، إن لم تكن هناك عرقلة في ماذا؟ في المنفذ، ويزيد عليها يوما أو يومين تصير 5. طيب، فإذا أمكنه أن يسافر، كان عنده كل شيء للسفر، عنده التأشيرة، عنده كذلك أيضا الزاد، لكن بقي ما عنده أجرة المواصلات، تيسرت له أجرة المواصلات يوم 8 ذي الحجة، يوم 8 ذي الحجة أو يوم عرفة، هل يجب عليه الحج؟ يجب عليه الحج وهو سيسافر برا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يمكنه المسير، ما يمكن أن يصل إلى مكة والحج لا يزال باقيا، لأن الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد ذهب عليه الحج. فلربما وصل يوم 11 أو إذا وصل نهار العيد ما عند بقي وقت للحج، ذهب ركن الحج الذي هو الوقوف بعرفة. فمثل هذا وإن وجد توفرت فيه الشروط كلها لكنه لا يمكنه المسير لأنه ماذا؟ لا يتمكن بسير المعتاد أن يصل في الوقت المناسب، بل يفوته أداء النسك. نعم. طيب، إذن هذه الأربعة الأخيرة في الاستطاعة، ويضاف إليها المحرم للمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم حتى ولو كان مع عصبة النساء. فإن بعض الفقهاء ومنهم الشافعية يرون أن المرأة في عصبة النساء يكون محرما لها، وهذا القول غير صحيح لعدم وجود دليل عليه، بل الدليل يدل على خلافه. مثال ذلك من الأدلة التي تدل على رد هذا القول ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. امرأته انطلقت حاجة، وهو اكتتب جنديا في غزوة من الغزوات، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. أتظنون هذه المرأة التي ذهبت إلى الحج ستذهب من دون نساء؟ أكيد معها عصبة نساء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه من غزوة قد كان كتب فيها وقال له: انطلق فحج مع امرأتك. دل هذا على وجوب المحرم في الحج، ولا سيما في الحج. الحج أمره شديد يا أخوة، تحتاج المرأة فيه إلى محرم، ومن أرسل أخته أو أمه أو جدته أو قريبته للحج من دون محرم فقد ظلمها، وعرضها لأنواع من أنواع العناء والتعب والمشقة والعنت والإهانة. ربما كنا مرة في رحلة من رحلات الحج وحجت يعني معنا امرأة من دون محرم، محرمها سيلتقيها بعد المنفذ أو سيلقاها في مكة، ما عاد لقيناها بعد المنفذ، كان الطريق من طريق الطوال، منفذ الطوال ليس المنفذ الوديعة. فلما وصلنا إلى حجة ونزل الناس يأكلون وهكذا قبل أن نصل إلى الطوال إلى حرض، فقدت حقيبتها التي فيها النقود المال الذي معها، فكم يعني رحمناها في ذلك الوقت وهي تبكي وهكذا، امرأة كبيرة في السن ربما في الخمسينات أو الستينات. أين محرمها؟ قالوا: ما معها محرم. فيترك أمه أو عمته أو جدته على هذا الحال، نعم، وقصدها أنها تذهب تحج، نعم، هذه لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها محرم. ثم بعد ذلك افترق لها الركاب الذين كانوا في الباص، من عشرة ومن خمسة ومن عشرة ومن خمسة، حتى أعطوها ما تمشي به نفسها. الشاهد بارك الله فيكم أن المحرم للمرأة مهم. ثم أيضا سفر طويل تصل إلى 3 أيام أو أكثر بسبب الزحام، بحسب الزحام، وإذا وصلت إلى مكة من الذي سيذهب بها إلى الحرم وهي امرأة أمية أول مرة تصل إلى مثلها تلك الأماكن مع ازدحام الناس ومع الشقاء، وكذلك يعني يقصد التعب والكد في ذلك المكان من حيث ذهاب والإياب والباصات وإلى آخره، أين محرمها؟ فهذا مما لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم. فإذا عصت وسافرت من غير محرم وحجت فحجها صحيح وعليها إثم، لأنها لم تأتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب، شخص عنده مال والراحلة موجودة وعنده زاد، ونعم، لكن لا يستطيع السفر كحال كثير من كبار السن، ربما إذا سافر من المدينة إلى البيرين أو إلى النشمة ما يستطيع، ما يصل هناك إلا وقد يعني ماذا تعب تعبا شديدا، هذا معذور، لا يستطيع، هذا لا يستطيع ببدنه، وإن كان يستطيع بماله وبالراحلة لكنه ببدنه لا يستطيع. قالت امرأة يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني ما يثبت على الراحلة، مسكين في آخر عمره مرحلة الهرم، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك، فهذا يحج عنه، حج عنه وليه، نعم، وهو معذور في عدم الذهاب للحج لعدم استطاعته. بقية مسائل إن شاء الله ستأتينا في درس قادم، نكتفي بهذا. أقم الصلاة، بارك الله فيكم.